بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع فضيلة الشيخ أحمد بن عمر الحازمي أن يقدم لكم هذه المادة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، ونشرع في هذه الليلة بإذن الله تعالى في التعليق على رسالة ابن تيمية رحمه الله تعالى، قاعدة عظيمة في الفرق بين عبادات أهل الإسلام والإيمان وعبادات أهل الشرك والنفاق. وهذه الرسالة تعتبر من المصنفات المتعلقة بتوحيد العبادة، ولذلك جل موضوعها فيما يتعلق بالسفر إلى القبور وزيارتها والأحكام المتعلقة به بهذه المسائل، مع ذكر بعض الأصول القواعد قدم به بعض الفصول المتعلقة بعبادات أهل الإسلام والضابط في ذلك وما تقوم عليه، ثم ذكر فصلا أو فصولا فيما يتعلق بنقيض ذلك. عبادات أهل الإسلام قائمة على أصلين، وعبادات غير أهل الإسلام يدخل فيها الإسلام المبتدعين فهي قائمة على ما يخالف هذين الأصلين. حول هذه المسألة دندن رحمه الله تعالى، وشرحنا كما ذكرنا فيما سبق إنما يكون باعتبار شرح كلامه بكلامه. ابن تيمية رحمه الله تعالى يكرر كثيرا من المسائل في مواضع متعددة، فإذا وجد في كلامه ما يشرح المقصود بيناه، وإذا كانت المسألة مكررة مع ما سبق وكانت مما لا إشكال فيه نكتفي بما ذكره هنا. قال رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. قال شيخ الإسلام تقي الدين أحمد بن تيمية رضي الله عنه، هذا واضح أنها ليست من شيخ الإسلام، بل بعضهم يرى أن المقدمة كذلك ليست من شيخ الإسلام. الحمد لله، نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد هكذا أشهد ونشهد، هذا يدل أن ثم خللا في النسخة ذاتها، إما أن يقول أشهد وأشهد، وإما نشهد ونشهد، إما هذا وإما ذاك، والأولى أن يقال ماذا أشهد، لأن الشهادة لا تغني عن الغير، بمعنى أن نستغفره قد يقول مقائل أنه يستغفر لنفسه وللمؤمنين والمؤمنات، وارد أو لا، هذا وارد، أما نشهد هذا لا يتعتى، لأن أشهد أن لا إله إلا الله لا تغني إلا عن العبد نفسه، وليس ثم ما يتعلق بالإتيان به بالنون. أصلا نستعين ونستغفر ونشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما، هذه خطبة الحاجة، وتقدم ذكر ما يتعلق بها من كلامه رحمه الله تعالى، لأنه شرحها في بعض المواضع كما في الفتاوى، قدمنا ذلك عند شرح قاعدة جليلة بالتوسل والوسيلة، ونكتفي بما سبق. قال رحمه الله: فصل، هكذا في هذه النسخة، وهذا يدل على أن الفصل أو لفظ فصل إما أنه حشو وإما أن يكون ثم كلام سامة، لأن عادة المصنفين يأتون بكلمة فصل وهي الصلاح، ليست مأخوذة عن العرب استعمالا، إنما هي حقيقة عرفية، والفصل الحاجز بين الشيئين، لابد أن يكون ثم كلام سابق ثم يأتي الفصل ويأتي ما بعده، وأما الحمد لله إلى آخره يقول فصل، هذا بعيد، فإما أن يقال بأن في الكلام سقطا، وإما أن يقال بأن كلمة فصل هذه حشو، يعني من النساخ، وكثير ما يزيد النساخ بعض الألفاظ لسيما يتعلق بالتبويب ونحو ذلك، بل قد يتدخلون في النص نفسه كما يفعل بعض المحققين اليوم، هم النساخ قريبا منهم، فقد يدخل نفسه ويصحح بعض الكلمات، يقول هكذا ويضع بين قوسين، وبعضهم قد لا يضع قوسين فيصحح، هذا في القديم موجود ولكن ليس ثم قوسين، وإنما يصحح من عند نفسه هكذا، وهذا يسبب خللا، لأن الناسخ في أصله في الجملة لا يكون من أهل العلم، وإنما ينسخ، هكذا وظيفة عمله، فينسخ ويبيع، فيأتي يقول له انسخ لي فتح الباري فينسخه يأتي بعد أسبوع فيأخذه كاملا، هذا الذي يكون. وقد لا يكون عالما وهذا هو الأصل، بل لا يكون طالب علم، وقد يكون طالب علما وهذا قليل. ولكن ولذلك وجد عن بعض أهل العلم أنه يحرص أن ينسخ هو بنفسه، هذا موجود عند كبار محدثين وغيره، ينسخ الكتاب بنفسه، قل نسخته من كذا وكذا ويقيده. وهذا كما ذكرت لك أنه قريب من عمل المحققين، وأنت تعلم أن المحققين قد يكونون من أهل العلم وقد لا يكونون، فقد يزيدون وقد ينقصون إلى آخره. كلمة فاصل هذه إما حشو، وهذا أولى من أن يقال ثم كلام ساقط، لأن النظر في المخطوطة لم يكن فيه إثبات ذلك، فالحكم عليه بالحشو أولى من أن يقال في الكلام سقط. قال فاصل: فاصل في الفرق بين عبادات أهل الإسلام، يعني هذا الفاصل كائن بالفرق، هذا متعلق بقول فصل لأنه مصدر، ولذلك هو يؤول به بالمشتق كذا كلام فاصل، فاصل أي فاصل ما بعده عما قبله. أين الذي قبله؟ الله أعلم. في الفرق بين عبادات أهل الإسلام والإيمان والهدى والتوحيد والإخلاص والعلم والشرع المتبعين للأنبياء والمرسلين، هذا وصف يتعلق بعبادات أهل الإسلام، هذه الأوصاف كلها أوصاف لأهل الإسلام. وبين، إذن ثم أمران، مقابلة بينهما، مقابلة بين عبادات أهل الإسلام وبين عبادات أهل الشرك والنفاق والجهل والضلال والبدعة من المشركين، يعني هذه الأوصاف كلها تصدق على من المشركين ومن ضاهاهم أي شابههم من مبتدعة أهل الملل، يعني اليهود والنصارى والمسلمين، مبتدعة أهل الملل المراد بهم اليهود والنصارى والمسلمين. إذن هذا العنوان مؤد لي عنوان الرسالة ذاتها، قاعدة عظيمة في الفرق. إذن هو فرق بين عبادتين، عبادة صحيحة وعبادة باطلة، صحيح؟ يمكن أن يقال اختصارا فاصل بين عبادات صحيحة وبين عبادات باطلة. وإن أضاف العبادات إلى أهل الإسلام والعبادات الأخرى إلى أهل الشرك والنفاق والجهل والضلال، إلا أن هذا التمييز أو تبيين لما يصدق عليه كونه صادرا عنه، بمعنى أن هذه العبادة صحيحة لكونها صدرت عن أهل الإسلام بشرطها الآتي، وأن هذه عبادات باطلة لكونها صادرة عن مشرك، وكل عبادة صادرة عن مشرك فهي باطلة، وكل عبادة مبتدعة صادرة عن مبتدع فهي باطلة. إذن هذا فيه توجيه لمن صدرت عنه العبادة، ففيه كالتعليل لما حكم بكون هذه عبادات أهل الإسلام لهذه الأوصاف، لأن عباداتهم قائمة على الإسلام والإيمان والهدى والتوحيد والإخلاص والعلم والشرع المتبعين، هذا يمكن أن تحذف جميع الأوصاف وتذكر هذا الوصف، يعني لو قال عبادات أهل الإسلام المتبعين للأنبياء والمرسلين كفى أو لا؟ كان كافيا من أن يأتي به بهذه الأوصاف. لكن من طرائق وأساليب العرب تعداد الأوصاف للدلالة على المدح، صحيح؟ تعدد الأوصاف للدلالة على المدح، وفيها إشارة إلى ما جعل الوصف دليلا عليه، فعبادات أهل الإسلام صحت لكونهم مسلمين مؤمنين ولكونهم مهتدين ولكونهم موحدين ولكون هذه العبادة قائمة على الإخلاص وهو شرطها، وكذلك العلم والشرع ويدخل فيه الإخلاص والعلم، فهذا يدلك على أن هذه العبادات إنما صحت لتحقق شروطها. وعبادات أهل الشرك لأنهم فعلوا الشرك، والنفاق لاتصافهم بالنفاق والجهل، وهذا مؤد إلى إبطال العبادة لأنه لن يميز الإخلاص عن غيره ولن يعرف السنة عن غيرها، وإذا لم يكن عالما بالإخلاص فعبادته باطلة قطعا، وإذا لم يكن عالما بالركن من غيره الواجب من المسنون عبادته باطلة، والبدعة كذلك، البدعة مبطلة للعبادة. ثم قول من المشركين ومن ضهاهم، كما ذكرت سابقا بيان لمن صدرت عنه تلك العبادة. إذن هذا العنوان هو عنوان كتابه، وصدره بقوله في الفرق. ومعلوم أن الفرق بمعنى الفصل، ورد أن يميز بين النوعين، أن يميز بين النوعين وأن يفرق بين عبادات وعبادات، وهذا مهم جدا. فالفرق مبناه على الفصل، لابد أن يفصل بين الأمرين. قال في المصباح: فرقت بين الشيء فرقا، من باب قتل، فصلت أبعاضه. فصلت أبعاضه يعني يميز تمييز تام، ولذلك سمي التمييز لكونه يميز الأشياء شيئا عن شيء. اشتعل الرأس ظاهره اشتعل بالنار، لكن لم يكن الأمر كذلك، والاشتعال يختلف. اشتعل الرأس شيبا، إذن جاء بالتمييز فصل، ثم معاني مشتركة في اشتعل. ما الذي يميز هذا عن ذاك؟ التمييز، تمييز، ميز، يميز تمييزا إذا فصل، فالتمييز بمعنى الفصل. قال: وفرقت بين الحق والباطن. هنا فرقت بين الحق والباطن يعني ماذا؟ ميزت وفصلت. فصلت أيضا هذه هي اللغة العالية، يعني بمعنى أنها من باب قتل، فرق يفرق فافرق. وبها قرأ السبعة في قوله تعالى: فافرق فافرق فافرق فافرق بالضم، يعني مثل ماذا؟ قتل يقتل اقتل. فافرق بيننا وبين القوم الفاسقين، وفي لغة من باب ضربة، فيقال في الأمر ماذا؟ مثل اضرب، افرق كسر الراء، افرق بضم الراء، قتل يقتل اقتل، باب ضرب يضرب. اذا ماذا؟ فرق يفرق، الامر منه افرق، هكذا، هذا جائز وهذا جائز. قال: وقرأ بها بعض التابعين. وقال ابن الاعرابي: فرقت بين الكلامين فافترقا مخفف، وفرقت بين العبدين فتفرقا مثقل، يعني المخفف في المعاني والمثقل في الأجساد. فرقت بين العبدين، فرقت بين الحق والباطن في المعاني، فرقت بالتثقيل هذا بين العبدين يعني بين الأعيان. فجعل المخفف في المعاني والمثقل في الأعيان، والذي حكاه غيره أنهما بمعنى والتثقيل مبالغة، تثقيل مبالغة يعني هم بمعنى واحد، التخفيف والتثقيل بمعنى واحد لا فرق بينهما. وقال الأصفهاني في المفردات: وفرقت بين الشيئين فصلت بينهما، سواء كان ذلك بفصل يدركه البصر أو بفصل تدركه البصيرة. والذي معنى هنا الفرق بين عبادات وعبادات، في البصيرة أو في البصر؟ في البصيرة. إذن هذه الزيادة معنى ذكرها الراغب الأصفهاني، أن قول ابن تيمية في الفرق هذا يتعلق بالبصائر، بالبصائر وهي محل العلم. قال: فصلت بينهما، سواء كان ذلك بفصل يدركه البصر أو بفصل تدركه البصيرة. قال تعالى: فافرق بيننا وبين القوم الفاسقين، وهذا إنما يكون بالعلم، معرفة الفاسق من غيره، المشرك من غيره، كذلك هذا يكون بالبصيرة بالعلم. وقوله تعالى: فالفارقات فرقا، يعني الملائكة الذين يفصلون بين الأشياء حسب ما أمرهم الله. وعلى هذا قوله: فيها يفرق كل أمر حكيم. إذا مادة الفرق جاءت فيه في القرآن، ومعناها الفصل، سواء كان في الأمور المتعلقة بالبصر في الأعيان الذي تدرك بالحاسة، حاسة البصر، أو الذي يدرك بالبصيرة يعني بالعقل والعلم والفكر ونحو ذلك. قال: وقيل عمر الفاروق، يعني في تسميته رضي الله تعالى عنه، لكونه فارقا بين الحق والباطل، لكونه فارقا بين الحق والباطل. وقوله: وقرآنا فرقناه، أي بينا فيه الأحكام وفصلناه، قرآنا فرقناه، جيد. وقيل: فرقناه أي أنزلناه مفرقا، والتفريق أصله للتكثير، يعني المخفف والمثقل بمعنى واحد، وإذا أريد التكثير كالعادة في كلام العرب يؤتى به التثقيل. قال: والفرقان أبلغ من الفرق، فرقان على وزن فعلان، وزيادة المبنى تدل على زيادة المعنى، فالفرق والفرقان بمعنى واحد في أصل المعنى الذي هو الفصل، لكن الفرقان أبلغ أتم، لأنه يستعمل في الفرق بين الحق والباطل، والفرق يستعمل في ذلك وفي غيره وفي غيره. وقوله يوم الفرقان أي اليوم الذي يفرق فيه بين الحق والباطل والحجة والشبهة. وقوله يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا، يجعل لكم فرقانا أي نورا وتوفيقا على قلوبكم يفرق به بين الحق والباطل. والمادة كلها تدور على معنى واحد. والراغب الأصفهاني معروف منهجه في المفردات وغيره أنه يجعل بين هذه المشتقات أنها تدور على أصل أو أصلين، وهذا انتقد في بعض ما ذهب إليه لكنه في الجملة يكون مصيبا، فجعل المادة فارقة تدل على الفصل. فأينما فحيثما وجد هذه المادة كيفما اشتق منها، سواء كان المصدر أو اسم الفاعل اسم مفعول أو الفعل أو نحو ذلك، فلا بد أن يجعل في هذا المعنى الفصل، ثم قد يزيد عليه بعض ما يقيده، وهذا معنى حسن لا إشكال فيه لكنه ليس مضطردا، ليس مضطردا. ولذلك انتقد كتاب المفردات في بعض المواضع. فقوله هنا يجعل لكم فرقانا واضح أنه يجعل لكم ماذا؟ نورا وتوفيقا على قلوبكم يفرق به بين الحق والباطل. فكان الفرقان ها هنا كالسكينة والروح في غيره. وقوله وما أنزلنا على عبدنا يوم الفرقان الذي هو يوم بدر، حصل به الفرق أو لا حصل به الفرق بين المؤمنين والمشركين. قيل أريد به يوم بدر فإنه أول يوم فرق فيه بين الحق والباطل. قال والفرقان كلام الله تعالى من أسمائه، سمى ماذا؟ قرآن، يسمى الفرقان لفرقه بين الحق والباطل في الاعتقادات، والصدق والكذب في المقال، والصالح والطالح في الأعمال، يعني في باب الاعتقاد وفي غيره، فهو فارق في كل شيء. وكذلك اعتقاد فاسد اعتقاد صالح، نحتاج إلى فرق أو لا؟ نحتاج إلى فرق. القرآن بين أو فرقان، قول صالح قول فاسد، نحتاج إلى الفرق بينهم، عمل صالح عمل فاسد. إذن الفرقان ليس خاصا بباب المعتقد، بل يكون في الاعتقاد ويكون في القول ويكون في العمل، وهذا مراد لابن تيمية رحمه الله هنا، لأن العبادات قد تكون قلبية وقد تكون قولية وقد تكون عملية، وكل منها قد يدخل فيه البدعة والسنة، بل يدخل فيه الشرك والتوحيد. إذن اعتقاد هو شرك، واعتقاد هو توحيد، قول هو شرك كفر، وقول هو توحيد، عمل هو شرك وكفر، وعمل هو توحيد وإيمان. فرقان أو لا؟ نحتاج إلى فرقان. من لا يميز هذا عن ذاك ليس بمسلم، صح أو لا؟ من لا يميز بين الاعتقاد الذي هو شرك والاعتقاد الذي هو توحيد ليس بمسلم، ودل ذلك على أهمية علم الفروق. قال وذلك في القرآن والتوراة والإنجيل. قال وإذ آتينا موسى الكتاب والفرقان، ولقد آتينا موسى وهارون الفرقان تبارك الذي نزل الفرقان، انتهى كلامه يعني الراغب. إذن في الفرق أي في الفاصل، في الفاصل هذا الفاصل يكون بالبصر، يدرك بالبصر أو بالبصيرة، نقول هنا بالبصيرة لأن المحل متعلق به بالعلم، فلا بد أن يكون مردودا إلى أصله، إلى أصله. هذا الفرق خاص بالاعتقاد دون القول والعمل، أو أنه عام؟ عام، لأن قول بين عبادات هذا فيه عموم أضافه إلى أهل الإسلام، والإضافة هنا للتخصيص، عبادات أهل الإسلام عبادات أهل الشرك، تخصيص أو لا؟ تخصيص. إذن عبادة مخصصة يعني منسوبة لأهل الإسلام فهي صحيحة بإضافتها إلى أهل الإسلام مع هذه الأوصاف العلم والإخلاص واتباع الشرع، دل على أنها صحيحة لأنها استوفت شروطها المصححة لها. وعبادات أهل الشرك أضافها إلى ما يبطل هذه العبادات ودل على أنها باطلة، فالصحة والبطلان مأخوذة من المعنى هنا، هذه صحيحة وهذه باطلة، وهذا كله قائم على علم هو الفرق بين الحق والباطل، بين العبادة الصحيحة وبين العبادة الباطلة. ولذلك من العلوم ما يسمى بعلم الفروق، وهو نوع من أنواع الفقه وهو عام بالمعنى الأعم. ولذلك ذكر الزركشي في المنثور في القواعد الجزء الأول 69 صفحة 69 قال واعلم أن الفقه أنواع، الفقه في الدين أنواع، ثم ذكر الأول ثم قال والثاني معرفة الجمع والفرق. جمع الفرق يعني ثم مسائل تجتمع في ظاهرها أنها مفترقة لكن بينها جامع، والفرق في ظاهرها أنها متحدة لكن بينها فرق. ولذلك ليس كل ما عده الإنسان باعتبار نظره أنه من المتماثلات أن يكون كذلك في نفس الأمر، صحيح؟ قد يقول هذه مسألة تفترق عن هذه المسألة في ظنه، هو يخبر عن علمه ولكن في نفس الأمر قد يكون ماذا؟ متماثلة. وقد يظن أن هاتين المسألتين متماثلتان، أن يظن أن هاتين المسألتين متماثلتان وهي في نفس الأمر بينهما فرق. فالتماثل والفرق هذا لابد أن يكون منوطا بالشرع، بمعنى أن هذا أمر في الأصل لا يدركه العقل، وإنما يدركه العقل إذا علل فيأتي مسألة الطرد. متى يأتي الطرد؟ يقول حكم المعلل، الحكم يدور مع علته وجودا وعدما، فيأتي إلحاق مسألة بمسألة النظير بنظيره لكونه متماثلا، لكن ليس من رأسك وإنما حكمت لوجود العلة، إذا لم يكن علة فلا إلحاق. لذلك القياس قائم على ركنه وهو وجود العلة، فإذا انتفت العلة امتنع القياس، لا يكون ثم ماذا؟ ثم قياس. قول معرفة الجمع والفرق، ثم قال وعليه، أي على هذا العلم علم الفروق، وعليه جل مناظرات السلف، حتى قال بعضهم الفقه فرق وجمع. الفقه فرق وجمع، يعني معرفة المسائل التي تجتمع وفي ظاهرها أنها ليست مجتمعة، ومعرفة المسائل التي تفترق وفي ظاهرها أنها مجتمعة. هذا علم جليل، يحصل خلط بين المسائل، وليس خاصا بالفقه بل حتى في التوحيد. حتى في التوحيد أظن أن هاتين مسألتين بابهما واحد، وليس الأمر كذلك. وللفائدة قال العاشر، النوع العاشر من أنواع الفقه، لئلا يظن أن علم الفقه محصور فيما ذكره من الجمع والفرق، قال العاشر معرفة الضوابط التي تجمع فروعا والقواعد التي ترد إليها أصولا وفروعا. وهذا كذلك هنا حتى في هذا الباب، يعني عبادات أهل الإسلام الصحيحة المصححة هذه لها قواعد ترد عليها أو ترد إليها الآحاد والأفراد، وكذلك عبادات أهل الشرك لها آحاد لابد من قواعد تجمعها. فالنظر في هذا الباب كالنظر في غيره من الأبواب، يكون باعتبار التأصيل والتقعيد، لا يمكن أن تنظر في كل عبادة بعينها أن فقدت شرطا كذا ووجد فيها مانع كذا، وهذا محال متعذر، وإنما تنظر باعتبار الأصول والقواعد. متى نحكم بكون العبادة صحيحة؟ إذا استوفت الشرطين الأصلين، الإخلاص أن لا يعبد إلا الله، ثم الاتباع، هذا يكون داخلا في الصلاة والصوم، لا يحتاج أن نقول ماذا الصلاة كذا والصوم كذا إلى آخره، نفصل تكون صحيحة كذا وباطلة كذا، وإنما يذكره الفقهاء باعتبار تحقق الشروط والأركان أو وجود المفسدات والنواقض. قال معرفة الضوابط التي تجمع فروعا والقواعد التي ترد يعني أنت إليها أصولا وفروعا، وهذا أنفعها وأعمها وأكملها وأتمها، وبه يرتقي الفقيه للاستعداد لمراتب الاجتهاد، وهو أصول الفقه على الحقيقة. يعني معرفة القواعد العامة هذا مما يعتنى به وأولى أن يشتغل به طالب العلم من الاشتغال بالجزئيات، والجزئيات إنما تذكر لتثبيت الكليات من أجل أن يعرف بعض المسائل، ثم بعد ذلك يأتيه ماذا؟ يأتيه النظر فيما يتعلق بالجزئيات، يعني بعض المسائل من أجل أن يثبت الأصول والقواعد العامة، ثم بعد ذلك مع مرور الزمن إذا عرض عليه شيء جديد يعرضه على القواعد والأصول. ولذلك قال أرباب القواعد مما صنف في هذا الفن، إذا ضاق على طالب العلم الوقت بين أن يدرس قواعد الفقه أو الفقه باعتبار الجزئيات، قدم القواعد على الجزئيات إذا ضاق عليه الوقت، وإلا قد يصعب عليه ابتداء. لكن إذا لم يتمكن إلا أن يقرأ، إذا كان مسافرا كما كان في القديم، فيدرس القواعد الفقهية وسيأخذ أمثلة قطعا عليها، وبعد ذلك هو يستطيع أن يخرج على هذه القواعد والأصول. إذن هذا يسمى علم الفروق، وهو معناه ابن تيمية رحمه تعالى في هذه الرسالة، الفرق بين عبادات أهل الإسلام وعبادات أهل الشرك. هذا علم جليل، ويدخل الفقه والتوحيد والتفسير والنحو واللغة، جميع العلوم حتى العلوم الدنيوية. ولذلك قال الشيخ بكر أبو زيد رحمه الله تعالى في المدخل المفصل الجزء الثاني صفحة 926 عند ذكر كتب الفروق في المذهب، كل مذهب من المذاهب الأربعة فيه كتب مؤلفة بهذا العنوان فروق، يعني ثم مسائل متشابهة في الظاهر وبينها فرق، وثم مسائل مختلفة في الظاهر وهي متماثلة بينها جمع. قال: دين الإسلام كله فرق بين الخير والشر، يعني ليست المسألة خاصة بماذا؟ بمسائل فقهية، وإنما هي عامة. دين الإسلام كله فرق بين الخير والشر والحق والباطل وأوليائه وأعدائه، وللفروق شأن عظيم في الوقوف على حقائق العلم ودفع اللبس وتصحيح الأحكام. وقد تتابع أهل العلم على تدوين الفروق في عامة العلوم في اللغة والنحو والتفسير والتوحيد، حتى التوحيد في ماذا؟ فيه مسائل الفرق ومسائل الجمع، ومن يخلط سيخلط في الأحكام، وهذا إذا لم يستحضر الإنسان المسألة أصلا داخلة في التوحيد قطع أنه قد خلط بين المسائل، لأن الحكم على الشيء فرع عن تصوره. هنا كذلك يتعلق بهذه الرسالة. قال: والتفسير والتوحيد والفقه وأصوله. وكان لعلماء الحنابلة في هذا جهود مباركة يراها الناظر في مثاني مؤلفاتهم، وللشيخين ابن تيمية وابن القيم رحمه الله تعالى فضل عظيم في إظهار هذا الأصل الشرعي، لا سيما في باب التوحيد، لا سيما فيما يتعلق بباب التوحيد تأصيلا وتفريعا. ولذلك ما ذكر التوحيد إلا قالوا ماذا؟ توحيد قولي اعتقادي وتوحيد عملي إرادي، هذا من الفروق، لابد أن يميز بين هذا وذاك. قال: وتحرير مسائله. وقد جمعت عامة ما ذكره ابن القيم في كتبه المطبوعة، فتحصل لي نحو 129 فرقا دونتها في كتاب التقريب لعلوم ابن القيم، ومنها أي من المؤلفات في الفروق الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان. الشيخ الإسلام تيمية قائم على هذا العلم، أن يفرق بين أوليائه أولياء الرحمن وأولياء الشيطان. قال: وله رسالة في الفرق بين ما يتأول وما لا يتأول من النصوص، لابد من الفرق، صحيح أو لا؟ لابد أن تميز بين الذي يدخل التأويل وبين الذي لا يدخل التأويل، ومنها ما مر معنا مرارا مسائل ظاهرة ومسائل خفية، لابد من التمييز أو لا؟ لابد من التمييز، تحتاج إلى إثبات فرق بين المسألة الظاهرة فيقول هذه ظاهرة وينبني عليها حكم، وهذه مسألة خفية وينبني عليها حكم. إذا خلط بين الأمرين خلط بين حكمين، يجعل للظاهرة ما هو للخفية، ويجعل للخفية ما هو للظاهرة، هذا خلط بين المسائل. قال: وله رسالة في الفروق التي يتبين بها كون الحسنة من الله والسيئة من النفس، وله رسالة في الفرق بين العبادات الشرعية والبدعية، وهذه رسالة مهمة جدا، رسالة في الفرق بين العبادات الشرعية والبدعية وليست هي التي معنا، وله الفرقان بين الحق والباطل، وله قاعدة في الفرق بين عبادات أهل الإسلام والإيمان وعبادات أهل الشرك والأوثان، وهي الرسالة التي معنا. كل هذه فروق وكل متعلقة به بالتوحيد، فدل ذلك على أن هذا العلم يدخل في التوحيد كما يدخل في الفقه، وإن كان المتبادر إلى الذهن عند الناظرين في كتب الفقه فقط أن هذا العلم من خصائص الفقه، وليس الأمر كذلك، بل هو عام، ومن لم يفرق اختلط عنده ماذا؟ الإسلام به بغيره. في الفرق بين عبادات أهل الإسلام، إذا عرفنا أن الإضافة هنا للتخصيص، هذا اللفظ استعمله ابن تيمية عبادات المسلمين عبادات أهل الإسلام، ولو مفهوم خاص عنده رحمه الله، منها قوله في الجواب الصحيح الجزء السادس صفحة 42: فعبادات المسلمين أكمل من عبادات غيرهم، فعبادات المسلمين أكمل من عبادات غيرهم، والغير هنا يدخل فيه ماذا؟ المشركون وأهل البدع من أهل الإسلام، تختلف قطعا عبادات المسلمين لما ذكر الأوصاف المتعلقة هنا به الإيمان والهدى والتوحيد والإخلاص والعلم والشرع الذي هو الاتباع، علمنا أنه ما أراد المسلم المبتدع، وإنما جعل المسلم المبتدع في القسم الثاني، صحيح أو لا؟ بالنظر في كلامه عبادات أهل الإسلام قد يقول قائل أهل الإسلام دخل فيه المبتدع لأنه مسلم، البدعة قد لا تخرج العبد عن الإسلام، إذن هو داخل في عبادات أهل الإسلام. قل لا، معنا هنا لابد أن تميز تفرق ابتداء حتى تعرف ما سيأتي. لا يقصد بقول عبادات المسلمين وعبادات أهل الإسلام إلا من اتصف بما يصحح العبادة، والمبتدع قد اتصف بما يبطل العبادة، لأن العبادة قائمة على الإخلاص والاتباع، وهو لم يتبع وصلى صلاة مبتدعة نحكم على الصلاة بكونها باطلة. إذن هل هي داخلة في هذا المصطلح؟ هو مسلم لا أشكال فيه، لكونه ابتدع في الصلاة لا نكفره، وإنما نقول هو مسلم لكنه مبتدع، لكن هل عناه هنا في أي القسمين وضعه، عبادة أهل الإسلام أو النوع الثاني؟ في النوع الثاني، ولذلك هذه القيود مميزة هنا موضحة، إذا قرأتها تمعنت فيها الإسلام والإيمان والهدى والتوحيد. قد نقول قائل هذه دخل فيها المبتدع، مسلم مؤمن عنده شيء من الإيمان وكذلك عنده هدى وعنده توحيد، لكن والإخلاص والعلم والشرع هذه تخرج عبادات المسلمين الذين اتصفوا بالبدعة. قال فعبادات المسلمين أكمل من عبادات غيرهم، أكمل من عبادات المشركين، أكمل من عبادات أهل بدع من الصوفية ونحوه، ولا شك في هذا، هذا لا يمتري في أحد. قال فلا ريب أن عبادات المسلمين كصلاتهم وصيامهم وحجهم أدعى إلى العدل الذي هو جماع الواجبات العقلية من عبادات غيرهم التي ابتدعوها، فإنها متضمنة للظلم المنافي للعدل، إلى أن قال وهذا إنما يكون في عبادات أمر الله بها وهي عبادات المسلمين. إذن ما ضابط عبادات المسلمين التي أمر الله بها؟ وهذا ليس على إطلاقه على ما شاع فيما يتبادر إلى الذهن، التي أمر الله بها، أمر الله بها، إذن هي مستوفية للشروط التي تصحح بها العبادة أم لا؟ قل نعم، عبادة أمر الله بها، إذن أمر بشيء فيه بطلان وبدعة أو أمر بشيء متمحض في الإخلاص والاتباع؟ الثاني، ولذلك أقم الصلاة أمر بصلاة تامة صحيحة، أما الصلاة الباطلة والصلاة المبتدعة لا تدخل في هذا، أو لا؟ لا تدخل في النص، كل صلاة باطلة، كل صلاة مشتملة على نقص شرط أو ركن أو واجب أو حكم بعدم صحتها ليست داخلة في المأمور به، ولذلك لا تبرأ الذمة بفعلها، صحيح؟ إذا صلى صلاة حكمنا على صلاة بكونها باطلة، قال أقمت الصلاة، قل لا لم تقم الصلاة، لم تصلي، لأنك لم تأتي بالصلاة المأمور بها، والصلاة المأمور بها صلاة مركبة، فإذا انتفى منها جزء وهذا الجزء يبطل الصلاة حكمنا على الصلاة بكونها لم توجد أصلا باعتبار الشرع، فالنفي باعتبار الشرع، إذا لم يأتي بالامتثال، إذا عبادات أمر الله بها، وهذا نقيد هنا. قال في الفرق بين عبادات أهل الإسلام وهي عبادات أمر الله بها، وما أمر الله به يجب أن يقع على الوجه الذي أمر به، فإذا انتفى الإخلاص ليست هي العبادة التي أمر الله بها، فهي داخلة في القسم الثاني، ولو كان مبتدعا باقيا على إسلامه، ولو كان مسلما مبتدعا باقيا على إسلامه. كذلك إذا انتفى ماذا؟ النوع الثاني الذي هو الاتباع، وإن لم يكن خارجا عن الملة إلا داخل فيه بالثاني، إذا عبادات أمر الله بها دون من ابتدع كثيرا من عباداتهم أكابرهم، يعني العبادات التي يبتدعها الأكابر كبار سواء كانوا علماء أو كانوا ملوكا أو نحو ذلك ويوصفون به بالأكابر، ابتدعوا عبادات هذه لا تدخل في عبادات المسلمين، هكذا نص، لتفهم ما سيأتي كله قائم على هذا النوع. فعبادات المسلمين أي الخالصة من شائبة البدعة فضلا عن الشرك. فما يقابل عبادات الأهل الإسلام نوعان، عبادات المشركين وعبادات أهل إسلام لكنه ماذا؟ مبتدعة، فهو داخل في قوله وبين عبادة، قوله هنا واضح بين في الجواب الصحيح، وهذا إنما يكون في عبادات أمر الله بها، وهي عبادات المسلمين دون، يعني غير من غير، دون من ابتدع كثيرا من عباداتهم أكابرهم، كابرهم فاعل تدعى، كابرهم عبادات أخرى، فهي داخلة في عبادات غير المسلمين، غير المسلمين. وهذا وصف خاص، هذا وصف خاص. هذا العنوان للفصل ينبئ عن المقصود من الرسالة كما واضح بين، بل يبين منهج ابن تيمية رحمه تعالى العام في كتبه وتعليمه وما يذكره في مصنفاته، أنه دائما يذكر ما يتعلق بالتوحيد وما يتعلق بالشرك. لماذا؟ ليميز ويفصل بين حقيقة الشرك وحقيقة التوحيد، وكذلك ما يتعلق بأولياء الرحمن وأولياء الشيطان. وله كما ذكرت سابقا رسالة في الفرق بين العبادات الشرعية والبدعية، وهي مطبوعة مفردة وموجودة كذلك في ضمن مجموع الفتاوى، ونأتي ببعض الأصول التي ذكرها في هذه الرسالة، وهي رسالة مختصرة مع حذف ما يحتاج إلى حذف، لأنها تعتبر كمقدمة لهذه الرسالة التي معنا. قال في الفتاوى الجزء العاشر صفحة 388 مبدأ الرسالة، قال: فصل. هكذا بدأ بعد الحمد لله، قال فصل مثل الذي معنا هنا، ولا أدري ما السبب في ذلك، الله أعلم. قال: فصل في العبادات والفرق بين شرعيها وبدعيها. لا بد من التمييز، عبادة مشروعة عبادة مبتدعة. في العبادات والفرق بين شرعيها وبدعيها، قال: فإن هذا باب كثر فيه الاضطراب، باب كثر فيه الاضطراب، كما كثر في باب الحلال والحرام. قد عرفنا سابقا أن ابن تيمية عبر بالاضطراب وكثرة الاضطراب لا يعني به السلف الصالح، وإنما يعني به متى ما نشأ وقت التصوف والنظر في السلوك والتعبد نحو ذلك، نشأت بعض الطرق الصوفية، حينئذ حصل عندهم خلط في العبادات وجاءت التشريعات المتعلقة بالأذكار ونحوها. فالاضطراب ليس حاصلا عند السلف، كما أن الاضطراب في الحلال والحرام ليس حاصلا عند السلف، وإنما هو عند الخلف. قال: كما كثر في باب الحلال والحرام، فإن أقواما استحلوا بعض ما حرمه الله، وأقواما حرموا بعض ما أحل الله تعالى، وكذلك أقواما أحدثوا عبادات لم يشرعها الله بل نهى عنها. وأصل الدين، يعني ما يقوم عليه الدين، أن الحلال ما أحله الله ورسوله، والحرام ما حرمه الله ورسوله، والدين ما شرعه الله ورسوله. هذا أصل يجب اضطراده ويجب اعتقاده والعمل به. بعض الناس قد يدعي هذا الأصل لكنه عند العمل لا يتقيد به، لا يتقيد به، كما أنه يدعي ماذا؟ الاتباع لكتاب السنة وعدم التقيد به بالرجال وتقليد الرجال، لكن إذا نزل إلى الميدان الواقع وإذا به يخالف مدعاه. قال: ليس لأحد أن يخرج عن الصراط المستقيم الذي بعث الله به رسوله، إلى أن قال: وقد ذكر الله تعالى في سورة الأنعام والأعراف وغيرهما ما ذم به المشركين حيث حرموا ما لم يحرمه الله تعالى كالبحيرة والسائبة، وتحريم ما أحل الله تعالى من صفات المشركين، واستحلوا ما حرمه الله كقتل أولادهم، وشرعوا دينا لم يأذن به الله. هذا هو الابتداع بالمعنى الأعم. فقال تعالى: أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله، ومنه أي من الدين الذي شرعوه أشياء هي محرمة جعلوها عبادات. إذا قلبوا ماذا؟ جعلوا المحرم عبادة، وهذا من الدين المبدل، من الدين المبدل، سمى دينا مبدلا. قال: كالشرك والفواحش مثل الطواف بالبيت عراة وغير ذلك. والمقصود هنا العبادات، فنقول العبادات التي يتقرب بها إلى الله تعالى، منها ما كان محبوبا لله ورسوله، مرضيا لله ورسوله، إما واجب وإما مستحب، وهي التي عناها هنا عبادات المسلمين التي أمر الله بها، والذي أمر الله به محصور في شيئين لا ثالث لهما، إما واجب وإما مستحب. فلا يتعبد الله تعالى، لا يتقرب إلى الله تعالى إلا بما أمر به أمر إيجاب أو أمر استحباب، ما عدا ذلك داخل في قول صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. هذا من الأصول التي يقوم عليها الفرق بين المشروع وبين غير المشروع، بين العبادة الشرعية والعبادة البدعية، وإن نسبت إلى التعبد. إلى أن قالوا: معلوم أن الصلاة منها فرض ومنها نافلة، وكذلك الصيام وكذلك الصدقة، والفرق بين الواجب والمستحب له موضع آخر غير هذا. يعني بحثنا هنا كذلك في هذه الرسالة ليس في الفرق بين الواجب والمستحب، وإنما الواجب والمستحب يدخلان تحت المشروع، والبحث هنا في هذا المقام بين عبادات أهل الإسلام وعبادات أهل الشرك والبدعة، في الواجب والمستحب أو في المشروع وغير المشروع، في المشروع وغير المشروع. إذا فرق بين الأمرين، ليس في الفرق بين الواجب والمستحب، هذا تأخذه أين؟ من أين تأخذه؟ في أصول الفقه، الفرق بين الواجب والمستحب. وهنا يريد أن يبين أن ثم فرقا بين المشروع الذي يدخل تحته الواجب والمستحب وبين غير المشروع، والبحث يكون أعم من النظر في الواجب والمستحب. والمقصود هنا الفرق بين ما هو مشروع سواء كان واجبا أو مستحبا وما ليس بمشروع، لأن ليس ما ليس بمشروع هو المرادف للبدعة، والمشروع هو المرادف للسنة. العمل المشروع الواجب المستحب مرادف للسنة، وهو ما أمر الله تعالى به، وهي عبادة مأمور بها. ما ليس بمشروع هي العبادة المنهي عنها، لأن الإحداث في الدين والابتداع في الدين منهي عنه، وإذا كان كذلك تفسيره ما ليس بمشروع، فكل ما ليس بمشروع إذا تقرب به العبد دخل في حيز البدعة، إلا في بعض الأنواع يأتي التنصيص عليها إن شاء الله تعالى. قال: فالمشروع هو الذي يتقرب به إلى الله تعالى، وهو سبيل الله، وهو البر والطاعة والحسنات والخير والمعروف، كلها أسماء متقاربة. والعبادات الدينية أصولها الصلاة والصيام والقراءة، وهذا أكثر ما يدخل فيه الإحداث عند المتأخرين، الصلاة والصيام والقراءة يعني تلاوة القرآن، هذه هي الأصول العبادة، مع كون مفهوم العبادة أو مفهوم المشروع أعم من الصلاة والصوم والقراءة، فيدخل فيه قيام الليل، ويدخل فيه الحج، ويدخل فيه الزكاة، ويدخل فيه الصدقة، ويدخل فيه الإنفاق والإحسان للغير إلى آخره، كل عبادة واجبة أو مستحبة داخلة في المشروع. لكن هذه العبادات كلها لها أصول، وهي الصلاة والصيام والقراءة. ولما كانت هذه العبادات هي المعروفة، قال في حديث الخوارج الذي في الصحيحين: يحقر أحدكم صلاته مع صلاتهم، وصيامه مع صيامهم، وقراءته مع قراءته. لما نص على هذه الثلاثة؟ لكونها أصول العبادات، الصلاة مع الصلاة، والصوم مع الصوم، والقراءة مع القراءة، مع كونهم عبادا، ونص على هذه الثلاث على جهة الخصوص لكونهم قد أتوا بماذا؟ بمجامع العبادات، أصول العبادة قد أتوا بها. قال: يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم، يمرقون من الدين كما يمرق السام من الرمية. إذن أتوا بالعبادة ومع ذلك يمرقون من الدين، يمرقون من الدين، سواء كانوا مبتدعة أو كانوا كفارا، عباداتهم ليست على الوجه المشروع. إذن مجرد وجود العبادات لا يدل على صحة الاعتقاد ولا يدل على صحة الإسلام. والجمع هنا بين الأمرين: يحقر أحدكم صلاته إلى صلاته، وصيامهم إلى صيامه، وقراءتهم إلى قراءته. إذن وجد أصول العبادات ومع ذلك يمرقون من الدين. تستفيد ماذا؟ أن وجود العبادات بل أصول العبادات لا يقتضي تصحيح المعتقد، بل عندنا ثم فرق بين المعتقد الباطل وغيره. قال: فذكر اجتهادهم بالصلاة والصيام والقراءة، وأنهم يغلون في ذلك حتى تحقر الصحابة عبادتهم في جنب عبادة هؤلاء، وهؤلاء غلوا في العبادات بلا فقه، فآل الأمر بهم إلى البدعة، إلى أن قال: فإنهم قد استحلوا دماء المسلمين وكفروا من خالفهم، يعني كفروا بمناط المخالفة، بمناط المخالفة، كونك خالفت فأنت كافر. ثم هذه الأجناس الثلاثة مشروعة، ولكن يبقى الكلام في القدر المشروع منها، بمعنى أن البدعة قد تدخل في الصلاة، وعندنا صلاة صحيحة أو صلاة على وفق السنة وصلاة بدعية، صحيح أو لا؟ ونصف الفاعل كذلك، نقول مبتدعة المصلين، والصوم كذلك منه ما هو على السنة ومنه ما هو مخالف للمشروع، وكذلك نقول مبتدعة الصائمين، وكذلك التلاوة. قال: وله صنف كتاب الاقتصاد في العبادة، وقال أبي بن كعب وغيره: اقتصاد في سنة خير من اجتهاد في بدعة، إلى أن قال: إذ المقصود هنا الكلام في أجناس عبادات غير مشروعة حدثت في المتأخرين كالخلوات. إذن الاضطراب الحاصل إنما هو عند المتأخرين، وإن كان قد أطلق الكلام، فلا يدخل في الاضطراب في مفهوم العبادة وما يتعلق بالحلال والحرام السلف. قال: فإنها أي الخلوات تشتبه بالاعتكاف الشرعي. ثم طال الكلام في بيان مسألة الخلوات وما يتعلق بالذكر ونحوه، وأشار في ضمن كلام إلى فائدة هامة، فقال: وقد جرب، يعني بالواقع، أن من سلك هذه العبادات البدعية أتته الشياطين لئلا يحصل لبس بين الكرامة وغيرها، لأن الكرامة متعلقة بمثل هذه المسائل، وحصل له تنزل شيطاني وخطاب شيطاني، وبعضهم يطير به الشيطان وبعضهم يطير به شيطانه. وأعرف من هؤلاء عددا طلبوا أن يحصل له من جنس ما حصل للأنبياء من التنزل، فنزلت عليهم الشياطين لأنهم خرجوا عن شريعة النبي صلى الله عليه وسلم التي أمروا بها. خرجوا عن شريعة النبي صلى الله عليه وسلم التي أمروا بها. هل هذا يقتضي تكفيرا؟ الجواب لا، وإنما المراد أنهم قد ابتدعوا في الدين، وبهذه البدعة لم يكونوا متبعين للنبي صلى الله عليه وسلم، أمروا بها لأن عبادات الإسلام، أهل الإسلام وعبادات المسلمين، هي عبادات مأمور بها من جهة الشرع، فما لم يكن مأمورا به فلا يكون موافقا للشرع، فهي البدعة بعينها. إلى أن قال: فصل. والأنبياء صلوات الله عليهم وسلامه أجمعين قد أمرنا أن نؤمن بما أوتوه وأن نقتدي بهم وبهداهم، ومحمد صلى الله عليه وسلم خاتم النبيين لا نبي بعده، وقد نسخ بشرعه ما نسخه من شرع غيره، فلم يبق طريق إلى الله إلا باتباع محمد صلى الله عليه وسلم فيما أمر به من العبادات، أمر إيجاب أو استحباب فهو مشروع. وهذا من الأصول هنا التي يفرق بها بين عبادات أهل الإسلام وغيره، أن الاتباع محصور في النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك ما رغب فيه وذكر ثوابه فضله، هذا مما يميز العبادة عن غيرها، متى تحكم على كون الشيء بكونه مشروعا أو لا. ولا يجوز أن يقال إن هذا مستحب أو مشروع إلا بدليل شرعي، وهذا من القواعد الكلية في هذا المقام التي تضبط بها البدعة عن غيرها، أن المشروع لا يصح أن يقال هذا مشروع إلا بدليل شرعي، هذا قيد، يعني لا بدليل يتعلق بالعقل، فالعقل الذي منه القياس لا تثبت به العبادات، العبادات إنما تثبت، الواجب والمستحب إنما يثبت بدليل الكتاب والسنة والإجماع فقط، والإجماع لكونه فرعا عن الكتاب والسنة، وأما القياس فهو دليل عقلي، فلا تثبت به عبادة البتة، لا نقول هذه عبادة صلاة جديدة قياسا على كذا، وإنما نأتي بماذا؟ بالنص، فما أثبت بالنص أثبت، وإنما استثنى بعض الفقهاء قد تجد في كتب الفقه ما كان في أثناء الصلاة ليس في أصل العبادة، يعني لا يثبت ماذا؟ صوم مشروع لم يثبت بدليل شرعي، صوم يوم معين، لكن بعض المسائل المتعلقة في أثناء الصوم يحصل فيها قياس أو لا، هذه مسألة خلافية، ومثل ما يتعلق بالصلاة في أثناء الصلاة يقيس كذا على كذا، يقول هذا الأصل عدمه، الأصل عدمه، لكن ليس هو المراد في كون ما يثبت به العبادات ألا يكون بالقياس، إنما المراد أصل العبادة، صلاة سادسة، صلاة تتعلق بالنافلة أو نحو ذلك، لا نقول يستحب صلاة في وقت كذا وكذا، وهذه صلاة جديدة تحتاج إلى دليل من كتاب أو سنة، لكن كونه يقيس بعض المسائل المتعلقة بالتشهد الأول على الثاني أو الثاني على الأول، هذه مسألة فيها نزاع والصواب العدم فيها. قال: ولا يجوز أن يثبت شريعة بحديث ضعيف، إذن هذا أصل كذلك، هذه لو عدت وجعلت كأصول مفردة فهو حسن. أولا قال: ولا يجوز أن يقال إن هذا مستحب أو مشروع إلا بدليل شرعي، هذا تقييد انتبه له مهم جدا، والدليل الشرعي له ضابط ليس مطلقا هكذا آية أو حديث. ثم قال: ولا يجوز أن يثبت شريعة بحديث ضعيف، ما دام أنه محكوم عليه بالضعف فلا نثبت به عبادة البتة، قد يصح عند غيرك أثبت به عبادة لا إشكال فيه، إنما المراد ماذا؟ ما يتعلق بعلمك أنت، فإذا ضعفت الحديث وحكمت على الحديث بكونه ضعيفا لا تثبت به عبادة، لكن إذا ثبت أن العمل مستحب بدليل شرعي وروي له فضائل بأسانيد ضعيفة جاز أن تروى إذا لم يعلم أنها كذب. هذا أراد أن يعرج على كلام الإمام أحمد رحمه الله تعالى، أنه إذا جاء فضائل الأعمال خفف لم يشدد كما يتعلق بالحلال والحرام، يعني الأحكام الفقهية، شدد بمعنى ماذا؟ نظر في الأسانيد وحقق الشروط المعتبرة في السند، لابد من تحقيق ذلك. أما إذا ثبتت العبادة بدليل شرعي ثم جاء فضل يتعلق بها والحديث فيه وفيه لا يشدد في ذلك. لماذا؟ لأنه لم تثبت به عبادة وإنما ثبت به فضل، وهذا كذلك متنازع فيه ليس متفقا عليه، لكن هذا مراد الإمام أحمد رحمه الله تعالى. وذلك أن مقادير الثواب غير معلومة، فإذا روي في مقدار الثواب حديث لا يعرف أنه كذب لم يجز أن يكذب به، يعني الشخص لا يرده. وهذا هو الذي كان الإمام أحمد ابن حنبل وغيره يرخصون فيه، وفي روايات أحاديث الفضائل. وأما أن يثبتوا أن هذا عمل مستحب مشروع بحديث ضعيف فحاشا لله، لا الإمام أحمد ولا غيره من أئمة الدين، لا تثبت عبادة واجبة ولا مستحبة بحديث ضعيف، إذا هذه من القواعد. فإذا مر بك أحيانا مسألة تبحث ويتردد بعض طلبة العلم يقول هذا حديث ضعيف ثم يتردد، أنت إذا كان عندك هذا الأصل ومعمول به إذا لا يحصل عندك تردد، ما دام أنك حكمت على الحديث بكونه ضعيفا فالفرع المترتب على هذا الحديث سقط، صحيح أو لا؟ لا يجعل الإنسان يتردد. وكثير من طلبة العلم يبحثون بعض المسائل وهو يحكم بأن الحديث ضعيف ثم يقول لماذا قال به فلان وفلان، أنت لست مكلفا بقول فلان وفلان، الحديث ضعيف إذا سقط الحكم المرتب عليه ودعك من فلان وفلان. قال رحمه الله تعالى: وأما أن يثبت أن هذا عمل مستحب مشروع بحديث ضعيف فحاشا لله، كما أنهم إذا عرفوا أن الحديث كذب فإنهم لم يكونوا يستحلون روايته إلا أن يبينوا أنه كذب. ثم ذكر ما يتعلق بفعل النبي صلى الله عليه وسلم، وسيأتي في هذه الرسالة ما يتعلق متى يتأسى به ومتى لا يتأسى، والنظر في كلام ابن عمر الذي مر معنا في قاعدة جليلة سيأتي إن شاء الله تعالى. ثم قال: فصل. وأهل العبادات البدعية، أهل العبادات البدعية، هذا يشرح لك المصطلح هنا. أهل الإسلام لا يعني به المبتدعة، وإنما يعني به أهل الإسلام الخلص الذين سلموا من الشرك ومن البدعة. وعبادات أهل الشرك والنفاق والجهل والضلال والبدعة ولو كانوا مسلمين. قال: وأهل العبادات البدعية يزين لهم الشيطان تلك العبادات ويبغض إليهم السبل الشرعية حتى يبغضهم في العلم والقرآن والحديث، فلا يحبون سماع القرآن والحديث ولا ذكرهم. وقد يبغض إليهم حتى الكتاب، فلا يحبون كتابا ولا من معه كتاب ولو كان مصحفا أو حديثا. هذا موجود إلى يوم من هذا، ومن أبرز الأمثلة جماعة التبليغ لا يحبون الكتاب أبدا إلا رياض الصالحين فقط، وما عداه يبغضون العلم. أنا أعرف هذا، يبغضون العلم من أصله حتى علم التوحيد. قال: وذلك لأنهم استشعروا أن هذا الجنس فيه ما يخالف طريقهم، فصارت شياطينهم تهربهم من هذا، كما يهرب اليهودي والنصراني ابنه أن يسمع كلام المسلمين حتى لا يتغير اعتقاده في دينه، يخاف لا تجالس فلان، يخشى منه ماذا؟ أن يفسد عليه دينه. وكما كان قوم نوح يجعلون أصابعهم في آذانهم ويستغشون ثيابهم لئلا يسمعوا كلامه ولا يروه، يعني هذا كناية، يضع ماذا؟ أصبعه، مجاز مرسل. قال: وقال الله تعالى عن المشركين: وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون. وقال تعالى: فما لهم عن التذكرة معرضين كأنهم حمر مستنفرة فرت من قسورة يفرون عن الحق وأهله. وهم من أرغب الناس بالسماع البدعي، سماع المعازف، العكس، يحبون سماع المعازف، ومنه ما يسمى بالأناشيد عند الصوفية وغيرهم. ومن أزهدهم في السماع الشرعي، سماع آيات الله تعالى. قال: وكان مما زين لهم طريقهم أن وجدوا كثيرا من المشتغلين بالعلم والكتب معرضين عن عبادة الله تعالى وسلوك سبيله، وهذا كذلك من حجج جماعة التبليغ، ماذا صنع فلان بالعلم، فعل وفعل وفعل آخره، يعددون معايب بعض أهل العلم الذين وقفوا على بعض المعايب أو النقائص، وهذا ليس معيارا، إما اشتغالا بالدنيا وإما بالمعاصي وإما جهلا وتكذيبا بما يحصل لأهل التأله والعبادة، فصار وجود هؤلاء مما ينفرهم، وصار بين الفريقين نوع تباغض يشبه من بعض الوجوه ما بين أهل الملتين، هؤلاء يقولون ليس هؤلاء على شيء وهؤلاء يقولون ليس هؤلاء على شيء. هذا عام في جميع التحزبات، يتحزبون على أمر ما ثم يرون غيرهم ماذا؟ ليسوا على شيء. وغيرهم يرونهم ماذا؟ أنهم ليسوا على شيء. وقد يكون كلا الطائفتين ليست على شيء. قال: وقد يظنون أنهم يحصل لهم بطريقهم أعظم مما يحصل في الكتب، إلى أن قال: وليس عندهم فرقان يفرق بين الرحمن والشيطان، فإن الفرق الذي لا يخطئ هو القرآن والسنة، فما وافق الكتاب والسنة فهو حق، وما خالف ذلك فهو خطأ. يعني هذا هو الميزان. فإن الشياطين يوحون إلى أوليائهم وينزلون عليهم، كما أخبر الله تعالى بذلك في القرآن، وهذا موجود كثيرا في عباد المشركين وأهل الكتاب وفي الكهان والسحرة ونحوهم، وفي أهل البدع بحسب بدعتهم أدخل المسلمين. فإن هذه الأحوال قد تكون شيطانية وقد تكون رحمانية، فلا بد من الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان. والفرقان إنما هو الفرقان الذي بعث الله به محمدا صلى الله عليه وسلم، فهو الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا، وهو الذي فرق الله به بين الحق والباطل، فرق كما سمى، وبين الهدى والضلال، وبين الرشاد والغي، وبين طريق الجنة وطريق النار، وبين سبيل أولياء الرحمن وسبيل أولياء الشيطان. انتهى كلامه ملخصا. وقد ذكر أمثلة كثيرة، لكن هذا أهم الأصول التي ينبغي العناية بها، تعد عدا لا سيما ما يتعلق بإثبات العبادة بما يكون بالدليل الشرعي. وما هو الدليل الشرعي؟ لابد من ضبطه. هل يدخل في ذلك الحديث الضعيف؟ الجواب لا. ثم فرقان بين الإسلام ومقابله، وثم فرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان. قال رحمه الله تعالى بعد أن ذكر العنوان، عرفنا مراده به بالعنوان وانتبه له، لأن كل ما سيأتي مبني على هذا الأصل، فهو كالأصل، يعني يبين مراده بعبادات أهل الإسلام وعبادات أهل الشرك. قال رحمه الله: فعباداته، فهذه فاء الفصيحة، لأن أفصحت عن جواب شرط مقدم، إذا أردت معرفة كذا إلى آخره. فعبادات المسلمين مبنية على أصلين اثنين باستقراء الكتاب والسنة، أحدهما يجوز الوجهان، أنهم من؟ المسلمين، أنهم أي المسلمين بالنصب، أنك فسرت منصوبا، أنهم أي المسلمين لا يعبدون إلا الله وحده لا شريك له. احترز بذلك عن عبادات أهل الشرك، لأنهم يعبدون غير الله تعالى، فليسوا داخلين في هذا، وهذا إخراج لهم. والثاني، الأصل الثاني، إذا قيل الأصل أصلين، يعني ما يبنى عليه غيره، ما يبنى عليه غيره، وإذا زال زال، إذا زال الأصل زال الفرع، صحيح أو لا؟ كالسقف بالنسبة لي الأساس، الجدران هذا إذا زال الأساس زال السقف، سقط عليك. وكذلك هنا، هذا أصل ما بني عليه فهو حق، إذا لم يبنى بنيت عبادات لا على هذا الأصل فهو باطل. والثاني، أنهم أي المسلمين يعبدونه، يعبدون الله تعالى بما أمر وشرع لهم من الدين، يعني الاتباع الذي بلغته رسله عنه، بما أمر وشرع لهم من الدين. ثم هذا الدين من أين نأخذه؟ الذي بلغته رسله عنه، عن الله تعالى، فهم يعبدون الله. فهذا تفريع هنا، ليست فصيحة، الفصيحة السابعة. فهم أي المسلمون، صحيح؟ فهم أي المسلمون بالرفع، فهم يعبدون الله لا يشركون به شيئا، هذا تحقيق للأصل الأول، تحقيق للأصل الأول، حققوا الأصل الأول فأفردوا الله تعالى بالعبادة، لأن هذا معنى فهم يعبدون الله، وقد يعبدون غيره، لكن نفيا لهذا المعنى قال ماذا؟ لا يشركون به شيئا. اعبدوا الله، قد يعبد الله تعالى ويمتثل، لكن يعبد معه غيره أو لا؟ لكن إذا قال ولا تشركوا به شيئا، هذا نفي للثاني، فيجمع بين الأمرين. فهؤلاء خصصوا المسلمون، المراد هنا بهذا الكتاب، خصصوا الرب جل وعلا بالعبادة، معنى أفردوه بالعبادة، فلم يشركوا به شيئا، هذا تحقيق للأصل الأول. ويتقونه ويطيعون رسله، هذا تحقيق للأصل الثاني، واضح هذا؟ كما أمرتهم الأنبياء بذلك، إذن فهم يعبدون الله، هذا تطبيق للأصل الأول والثاني. قال تعالى، ثم استدل رحمه الله تعالى بأدلة تدل على هذين الأصلين، وهذان الأصلان مجمع عليهما بين المسلمين، يعني من المعلوم من الدين بالضرورة، ولم يختلف فيه أحد للبتة، والأدلة دالة عليه الكتاب والسنة أكثر من أن تحصى وتعد. قال تعالى: إنا أرسلنا نوحا، وهو أول الرسل، إنا أرسلنا نوحا إلى قومه أن أنذر قومك من قبل أن يأتيهم عذاب أليم. قال: يا قومي إني لكم نذير مبين، نذير مطلق من الشرك وغيره، أن اعبدوا الله واتقوه وأطيعوني. أن اعبدوا الله واتقوه وأطيعوني، اعبدوا الله واتقوه هذا الأصل الأول، وأطيعون هذا الأصل الثاني. أصل الثاني اعبدوا الله واتقوه، هذا متعلق بالرب جل وعلا، يعني لا يتقى نوح ولا يعبد، وإنه قال وأطيعوني، الياء هنا محذوف وأطيعوني، ولذلك كسرت وأطيعون. النون هذه ما نوعها؟ نون الوقاية. نون الوقاية لما؟ فعل أمر، نعم، فهو مجزوم أو مبني على حذف النون، يطيعون، وأطيعون، لذلك كسرت نون أطيعوني. وكذلك ذكر، أي مثل ذلك، ذكر رب جل وعلا عن هود وصالح وشعيب أنهم قالوا لقومهم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. هذا هو التوحيد، هذا هو التوحيد، وهذا تحقيق لي للأصل الأول. قال ابن تيمية في فتاوى الجزء 28 صفحة 61: وقد أخبر عن جميع المرسلين أن كل منهم يقول لقومه اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، كما قال نوح لقومه يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. قال: وعباداته تكون بطاعته وطاعة الرسول صلى الله عليه وسلم، عباداته تكون بالطاعة، ولذلك يأتي الاقتران في بعض الآيات ماذا؟ اعبدوا الله وأطيعون، اتقوا الله وأطيعون، عطف الطاعة من أجل ماذا؟ من أجل بيان أن هذا الدين قائم على الاتباع، فلا يتأتى إلا من مطيع، ولذلك كما سيأتي أن الإعراض التام والتولي هذا ناقض للأصل الأول. قال: وعباداته تكون بطاعته وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم، والطاعة مشتركة، وذلك هو الخير والبر والتقوى والحسنات والقربات والباقيات والصالحات والعمل الصالح، يعني أسماء، والمسمى واحد، وإن كانت هذه الأسماء بينها فروق، وإن كانت هذه الأسماء بينها فروق لطيفة ليس هذا موضعها، لكن في الجملة ماذا؟ متحد، يعني المصدق واحد، سميته عبادة، سميته قربة، سميته حسنة، سميته عملا صالحا، المراد به ماذا؟ ما أمر الله تعالى به، إما إجابا وإما استحبابا، ثم الفرق بينها باعتبار الألفاظ محله مكان آخر. وقال في الفتاوى الجزء العاشر صفحة 51: وجميع الرسل افتتحوا دعوتهم بهذا الأصل، بهذا الأصل، ما هو؟ اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، كما قال نوح عليه السلام اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، وكذلك هود وصالح وشعيب عليهم السلام وغيرهم، كل يقول اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، لا سيما أفضل الرسل الذين اتخذ الله كلاهما خليلا، إبراهيم ومحمدا، اتخذ الله كلاهما، هكذا قال ابن تيمية، كلاهما، الأصل يقول ماذا؟ كليهما على اللغة المشهورة، لكن لا تقول هكذا وتصحح، وإنما هذه لغته ابن تيمية، كلاهما دائما يلزم الألف مطلقا، أضيفت إلى اسم الظاهر أو للضمير، عنده ماذا؟ تعرب إعراب الاسم المقصور مثل فتى، ولا تصحح، بعض الناس تصحح، هذا خطأ. قال: لسيما أفضل الرسل الذين اتخذ الله كلاهما خليلا، إبراهيم ومحمد عليهم السلام، فإن هذا الأصل بينه الله بهما وأيدهما فيه ونشره بهما، ولذلك أكثر ما أتى في الآيات من تفسير معنى التوحيد إنما هو عن إبراهيم الخليل عليه السلام أو لا، ولذلك يأتي التقييد بملة إبراهيم، ملة إبراهيم مراد بها ما جاء في القرآن. قال رحمه الله: وقال عن المسيح: يا بني إسرائيل اعبدوا الله ربي وربكم، إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. اعبدوا الله ربي، وربكم، تعميم أو لا؟ تعميم. وقال وإن الله ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم. إنه من يشرك بالله، هذا مقابل لقول ماذا؟ اعبدوا الله ربي وربكم. فإذا لم يعبدوا الله وقعوا في ماذا؟ الشرك، متقابلان. إن امتثل الأول فهو الموحد، إن خالف فهو ماذا؟ داخل في الجزء الثاني، متقابلان، لا يجتمعان في وقت واحد، في شخص واحد، إما موحد وإما مشرك. وهذا نص واضح بين، اعبدوا الله ربي وربكم. إنه من يشرك بالله أتى بماذا؟ بالشرك، سواء كان هذا من قول الله تعالى أو كان من قول عيسى عليه السلام، على الخلاف المذكور عند المفسرين. وكذلك قول وإن الله ربي وربكم فاعبدوه، فاعبدوه يعني وحده ودون ما سوى، هذا صراط مستقيم. فالصراط المستقيم هو عبادة الله تعالى وحده دون ما سوى. قال وكل من الرسل يقول فاتقوا الله وأطيعون، هذا من فقه ابن تيمية رحمه الله تعالى. أولا قال كل الرسل قالوا ماذا؟ اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. وهذه الجملة تستلزم بدلالة الاستلزام الطاعة، لكن جاءت منصوصا عليها في قوله فاتقوا الله وأطيعون، لابد من الأمرين. هو يريد أن يستدل الآن على ماذا؟ على الأصلين بآيات مختلفة الدلالة، ليست واحدة. اعبدوا الله ما لكم من إله غيره دلت على الأصلين، لكن بالمطابقة على الأول وبدلالة الالتزام على الثاني. جاءت كذلك آيات متكررة فيها الدلالة على الأمرين بدلالة المطابقة، والثاني المعني هنا في هذا النص بقوله وأطيعون، ولذلك عمم قال وكل من الرسل يقول يعني لقومه فاتقوا الله وأطيعون، فاتقوا الله وأطيعون. قال في الرد على الأخنائي صفحة 486 فالرسل كلهم نوح وهود والصالح وشعيب وغيرهم يبينون أن العبادة والتقوى حق لله وحده، فاتقوا الله وأطيعوني، في تخصيص أو لا؟ في تخصيص. الأول قيدوه بالبارز جل وعلا فاتقوا الله، إذا المفعول به هنا متعلق به اتقوا ماذا؟ الرب جل وعلا، هو ليس له نصيب من هذه التقوى، لا يتقى نوح عليه السلام ولا أحد من الأنبياء ولا من الملائكة ولا من البشر. لماذا؟ لأن التقوى عبادة ولا تصرف لغير الله تعالى، لكن الطاعة هذه أعم من حيث الجنس، ولذلك قال وأطيعوني، أطيعوني معنى أن الطاعة تكون لله تعالى وتكون للرسول صلى الله عليه وسلم أو للرسل على جهة العموم. فثم حقان لا يخلط بينهما، حق لله وحق للبشر، حق للأنبياء والمرسلين. قال يبينون أن العبادة والتقوى حق لله وحده وحق الرسل طاعتهم، حق الرسل طاعتهم للعبادة، لا يعبدون ولو كانوا رسلا ولو كانوا أنبياء ولو كان إبراهيم الخليل، لا يعبد من دون الله تعالى، وإنما حقه الطاعة فقط. قال نوح عليه السلام يا قوم إني لكم نذير مبين أن اعبدوا الله واتقوه وأطيعون. وكذلك قال هود وصالح وشعيب وغيرهم يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، جمع بينهما. وقال تعالى كذبت قوم نوح للمرسلين إذ قال لهم أخوهم نوح ألا تتقون إني لكم رسول أمين فاتقوا الله وأطيعون. وكذلك قال سائر الرسل هود وصالح وشعيب كل يقول فاتقوا الله وأطيعون، موضع الذي ذكره هنا. وكذلك في رسالة محمد صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقه فأولئك هم الفائزون. وهذا كثيرا ما يعرج عليهم تيمية رحمه تعالى في الآيات الدالة على التفريق بين حق النبي صلى الله عليه وسلم وما يتعلق به وبين حق الرب جل وعلا، فلا يجعل حق الله تعالى للنبي صلى الله عليه وسلم لأن هذا هو عين الشرك، لأنه رفع لمرتبة النبوة إلى الإلهية. قال فجعل الطاعة لله والرسول وجعل الخشية والتقوى لله وحده، والآيات كلها السابقة فاتقوا الله وأطيعون الطاعة عامة، فاتقوا الله هذا خاص، فلا يجعل التقوى للنبي صلى الله عليه وسلم إذ هذا عين الشرك. فجعل الطاعة لله والرسول في قول ماذا؟ ومن يطع الله ورسوله، وجعل الخشية والتقوى لله وحده ويخشى الله ويتقه. انظرون جعل وتبيه ماذا؟ دلالة النص على أن هذا إفراد الله تعالى بالتقوى، مع أنه ليس فيه باعتبار الدلالات اللفظية، لقال من يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقه، لما ذكر الأول الطاعة وذكر معه نبيه صلى الله عليه وسلم وذكر الخشية والتقوى ولم يذكر النبي، دل على ماذا؟ على أن الأول قابل للشركة باعتبارها بمفهومها الشرعي، والثاني ليس قابلا للشركة، لا يحتاج إلى أن يقال لابد من تقديم حق التأخير، لابد أن يأتي بلفظ يدل على الحصر والقصر، بل السياق يدل على ذلك. قال رحمه الله: وقال الله لا تتخذوا إلهين اثنين إنما هو إله واحد. وإذا جعل التقوى لنبي فقد جعله إلها مع الله، وقد نهى الله تعالى عن ذلك إلى قول أفلا تتقون، فأنكر سبحانه أن يتقى غيره كما أمر أن لا يرهب إلا إياه الآية. وقال لا نعم هنا، وقال تعالى: لئلا يكون للناس عليكم حجة إلا الذين ظلموا منهم الآية. وقال تعالى: إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر. فقد أمر الله تعالى في غير موضع بأن يخشى ويخاف، ولا يخشى ويخاف غيرهم. وقال: ولو أنهم رضوا ما آتاهم الله ورسوله وقالوا حسبنا الله الآية. ففي الإيتاء قال ما آتاهم الله ورسوله، لأن الإيتاء قد يكون من النبي صلى الله عليه وسلم، والمراد به الإيتاء الشرعي، كما قال: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. لأن الحلال ما حلله الله ورسوله، والحرام ما حرمه الله ورسوله، فما أعطاه الرسول للناس فهو حقهم بالقول والعمل، كالفرائض التي قسمها الله وأعطى كل ذي حق حقه، وكذلك من الفيء والصدقات ما أعطى فهو حقه، أو ما أعطي فهو حقه، وما أباحه له فهو المباح، وما نهاه عنه فهو حرام عليه. فلهذا قال تعالى: ولو أنهم رضوا ما آتاهم الله ورسوله وقالوا حسبنا الله. كذلك فرق هنا، آتاهم الله ورسوله جمع بين أمرين، وقالوا حسبنا الله خصص، فدل ذلك على أن الحسب إنما يكون خاصا به، إنما يكون خاصا بالرب جل وعلا. ولم يقل هنا ورسوله، لأن الله تعالى وحده حسب عبده أي كافيه، لا يحتاج الرب فيه كفايته إلى أحد، لا رسول ولا نبي، لا رسول ولا نبي. ولهذا لا تجيء هذه الكلمة إلا لله وحده، إلا لله وحده، لا يحتاج الرب فيه كفايته إلى أحد، لا رسول ولا نبي أو كذلك. ولهذا لا تجيء هذه الكلمة إلا لله وحده، كقوله: الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم الآية. وقال تعالى: فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. وقال تعالى: وإن يريدوا أن يخدعوك فإن حسبك الله هو الذي أيدك بنصره، إلى قوله: يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين، أي حسبك وحسب من اتبعك من المؤمنين، كما قاله جمهور أهل العلم. ومن قال إن الله ومن اتبعك حسبك هذا مخالف لظاهر النص ولقواعد التوحيد كذلك، لأن الحسب والكافي، والمؤمنون لا يكفون النبي صلى الله عليه وسلم. ومن قال إن الله ومن اتبعك حسبك فقد غلط، ولم يجعل الله وحده حسبه، بل جعله وبعض المخلوقين حسبه، وهذا مخالف لسائر آيات القرآن. وقال: أليس الله بكاف عبده، كفاية بمعنى الحسب، فهو وحده كاف عبده. وقال تعالى: ومن يتوكل على الله فهو حسبه. إذن الحسب في مواضع عديدة جاءت مختصة بالرب جل وعلا. فلهذا قال تعالى: وقالوا حسبنا الله، ولم يقل ورسوله، بل خص الرب جل وعلا. وهذه فائدة عظيمة للتيمية رحمه تعالى، أن التخصيص في مثل هذه المواضع لا يحتاج إلى قرينة لفظية، بل من حيث المعنى والسياق ومن حيث القواعد والأصول العامة، ما دام أن الحسب الكفاية فهو خاص بالرب جل وعلا، فلا يقاس أحد من المخلوقين على الرب جل وعلا. ثم قال: إن إلى الله راغبون، هذا جاء فيه ماذا؟ قرينة لفظية، إن إلى الله راغبون أي لا إلى غيره، ولم يقل ورسوله، يعني راغبون إلى الله وإلى رسوله، لم يقل ذلك، بل جعل الرغبة إليه وحده كالتقوى ونحوها، كما قال: فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. فالرغبة تتضمن التوكل، وقد أمر ألا يتوكل إلا عليه، كقوله: وعلى الله فتوكلوا، وقوله: إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا، إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون. هنا عندنا قرينة لفظية، مع كون التوكل عبادة، فإذا ثبت كون الشيء عبادة لا يحتاج إلى ماذا؟ إلى قرينة لفظية، صحيح؟ إذا ثبت كون الشيء عبادة لا يحتاج إلى قرينة لفظية، لا نقول لابد من ماذا؟ من دلالة على الحصر، بل بمجرد كون عبادة حينئذ لا يجوز صرفه لغير الله تعالى. فالتوكل على الله وحده والرغبة إليه وحده والرهبة منه وحده ليس لمخلوق لا للملائكة ولا الأنبياء في هذا حق، كما ليس لهم حق في العبادة وإن كانت هذه داخلة في مفهوم العبادة. ولا يجوز أن نعبد إلا الله وحده، ولا نخشى ولا نتقي إلا الله وحده. ولذلك كل رسول يقول ماذا؟ فاتقوا الله وأطيعون. جمعوا بين الأمرين، أمروا بتقوى الله تعالى والتوحيد أعظم ما يدخل في ذلك، وأمروا بطاعتهم لأنها طاعة لله تعالى. قال كما قال تعالى: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. وقال في التدمرية صفحة 197: ومن هذا الباب أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول في خطبته: من يطع الله ورسوله فقد رشد. من يطع الله ورسوله، جعل للرسول صلى الله عليه وسلم طاعة، ومن يعصهما فإنه لا يضر إلا نفسه، جمع بينهما في الضمير، ولن يضر الله شيئا. وقال: لا تقول ما شاء الله وشاء محمد، أراد أن يفرق بين الموضعين. جاء في النص من يطع الله ورسوله في مواضع عديدة في القرآن وفي السنة، وجاء في النص النبوي: لا تقول ما شاء الله وشاء محمد. كما قلتم ماذا؟ من يطع الله ورسوله، لا تعطف بالواو كما عطفت بالواو هناك، فرق بينهما. قلنا نعم فرق بينهما، ولكن قولوا ما شاء الله ثم شاء محمد. ففي الطاعة، قول ابن تيمية، ففي الطاعة قرن اسم الرسول باسمه بحرف الواو، حرف الواو التي هي لمطلق الجمع. وفي المشيئة أمر أن يجعل ذلك بحرف ثم. لماذا؟ قال: وذلك لأن طاعة الرسول طاعة لله، طاعة الرسول طاعة لله، فمن يطع الرسول فقد أطاع الله، وطاعة الله طاعة للرسول، كل منهما داخل في مفهوم الآخر. إذا قيل أطيعوا الله معناه لا تطيعوا الرسول بالمفهوم، إذا قال أطيعوا الله ولم يقل رسوله نقول هذا يدل على أنه لا طاعة للنبي صلى الله عليه وسلم، لا، فإذا أمر بطاعته دل ذلك على طاعة النبي صلى الله عليه وسلم، والعكس بالعكس بخلاف المشيئة. فليست مشيئة أحد من العباد مشيئة لله بخلاف الطاعة، طاعة طاعة لله تعالى، طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم طاعة لله، لكن مشيئة أحد من العباد مشيئة لله لا، هذه صفة خاصة بالرب جل وعلا. والطاعة إنما هي في مقام التبليغ، أن يأمر بما أمر الله تعالى به، وهذه وظيفة الرسل، إن عليك إلا البلاغ، هذا معنى البلاغ وهو معنى الطاعة كذلك. قال: بخلاف المشيئة فليست مشيئة أحد من العباد مشيئة لله، ولا مشيئة الله مستلزمة لمشيئة العباد، لا علاقة بينهما، لا مطابقة ولا تضمنا ولا التزاما، بل ما شاء الله كان، وإن لم يشأ الناس في كتاب، وما شاء الناس لم يكن إلا أن يشاء الله في كاكون تام بين، هذه مشيئة تليق بالمخلوق وهي صفة مخلوقة، ومشيئة الرب جل وعلا صفة له جل وعلا وتليق به. وللفائدة قال في الفتاوى الجزء 20 صفحة 134: وذلك أن التقوى، قول فاتقوا الله، أن التقوى إما تقوى الله وإما تقوى عذابه، إما تقوى الله وإما تقوى عذابه، كما قال: فاتقوا النار، قال في مواضع فاتقوا الله، وقال في مواضع فاتقوا النار، شرك هذا؟ أو المراد ماذا؟ التقوى تتعدد، تتعدد قطعة، لأنه قد يعترض معترض، فاتقوا النار، ما قال، لو قال فاتقوا محمدا أولى من النار، قل لا، التبس عليك الأمر. التقوى نوعان: تقوى الله وتقوى عذابه، عذاب جل وعلا، كما قال: فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة، واتقوا النار التي أعدت للكافرين. فالتقوى اتقاء المحذور بفعل المأمور به وبترك المنهي عنه، امتثال المأمور واجتناب المحذور، وهو بالأول أكثر، يعني تقوى الله تعالى، إذا قيل اتقوا الله يعني امتثلوا أوامره، وأعظم ما يدخل التوحيد، واجتنبوا نواهيه، وأعظم ما يدخل فيه ماذا؟ الشرك. فهذا المعنى أليق به بتقوى الله تعالى. وإنما سمي ذلك تقوى لأن ترك المأمور به وفعل المنهي عنه سبب الأمن من ذم الله وسخط الله وعذاب الله، فهو مؤدٍ إلى ماذا؟ إذا امتثل اتقى ماذا؟ اتقى عذاب الله تعالى. فاتقوا النار مرده إلى تقوى الله تعالى، فإذا قال اتقوا النار كيف نتقي النار؟ بتحقيق تقوى الله تعالى، فهو أثر، أثر عند تخلف تقوى الله تعالى، فاتقوا النار. قال: فالباعث عليه خوف الإثم بخلاف ما فيه منفعة وليس في تركه مضرة، فإن هذا هو المستحب الذي له أن يفعله وله ألا يفعله، فذكر ذلك باسم التقوى ليبين وجوب ذلك، كان يتحدث عن أمر بالوفاء بالعهد، وأن صاحبه متعرض للعذاب بترك التقوى. ونقول ثانيا إنه حيث عبر بالتقوى عن ترك المنهي إن قيل ذلك كما في قوله وتعاونوا على البر والتقوى، قال بعض السلف البر ما أمرت به والتقوى ما نهيت عنه، بمعنى أنه قد يجتمع التقوى مع غيره من الألفاظ، فإذا كان كذلك فتارة يدخل في التقوى المأمور به وتارة يختص لفظ التقوى بالمنهي عنه، والذي يميز هذا عن ذاك ماذا؟ السياق. قال: فلا يكون ذلك إلا مقرونا بفعل المأمور به كما ذكر معها، كما ذكر معها البر، وكما قال في قول نوح أن اعبدوا الله واتقوه واطيعون، وذلك لأن هذه التقوى مستلزمة لفعل المأمور به، بمعنى أن التقوى قد تستعمل في ترك المنهي عنه لكن لا يختص به دون المأمور به، فهو داخل في التقوى بدلالة المطابقة أو التضمن مستلزما للمأمور به، لأنه لا انفكاك بين المأمور به والامتثال، لأن هذا حقيقة التقوى، لأن هذا هو حقيقة التقوى، امتثال المأمور به وارتناب المنهي عنه. إذن قوله وكل من الرسل يقول فاتقوا الله واطيعون، هذا بيان للأصلين، الأصل الأول فاتقوا الله الذي عبر عنه في بعض الآيات اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، هو بمعناه، وأطيعوني هذا المتعلق بالأصل الثاني وهو الاتباع. ثم قال: وقال عن أمة محمد صلى الله عليه وسلم يقولون آمنا بالله وبالرسول وأطعنا ثم يتولى فريق منهم من بعد ذلك وما أولئك بالمؤمنين. وقال: إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون، ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقه فأولئك هم الفائزون. هذه الآية اشتملت على مسألة مهمة تتعلق بقوله ثم يتولى فريق منهم، بمعنى أن قوله واتقوا الله وأطيعوني إذا لم تحصل الطاعة هل حصلت التقوى أم لا؟ لم تحصل التقوى، إذا لم تحصل الطاعة مطلقا بل حصل التولي والإعراض، فليس ثم إلا الكفر. أطيعون هذا وإن كان مفردا أو معطوفا على اتقوا الله إلا أنه داخل فيه، بمعنى أن التوحيد أنه يستلزم العمل، بل العمل داخل في مفهوم التوحيد، ولذلك ذكر ابن تيمية هذه الآية في هذا الموضع، وذكر ما يتعلق بالطاعة، بل الأصل الثاني يدل على هذا، لأنه لا يتحقق مفهوم الأصل الأول إلا بالثاني، والثاني ما معناه؟ الاتباع والطاعة، فإذا لم يتبع مطلقا بل أعرض عن العمل حينئذ نحكم عليه بماذا؟ بالكفر، ولا نحكم عليه بالإسلام. قال في الصارم المسنون الجزء الأول صفحة 37، قال سبحانه ويقولون آمنا بالله وبالرسول، ذكر هذه الآيات، قال فبين سبحانه، انتبه هذا مبحث مهم ينبغي دائما أن نذكره في مقام التوحيد، مسألة الإيمان والأعمال الظاهرة هي من صميم مسائل التوحيد، ليس الكلام في التوحيد منفكا عن مسألة الإيمان، نبحث هنا مسألة الإيمان وهل الأعمال داخلة في مسمى التوحيد أم لا، في مسمى الإيمان أم لا، ثم نأتي إلى التوحيد ونتكلم عنه ماذا إفراد الله تعالى بالعبادة منفكا عن العمل الظاهر، هذا فيه قصور، بل لابد من الجمع بينهما في موضع واحد. قال رحمه الله في هذه الآيات فبين سبحانه أن من تولى عن طاعة الرسول وأعرض عن حكمه فهو من المنافقين وليس بمؤمن، وإن أظهر الإسلام وهو منافق وليس بمؤمن، وأن المؤمن هو الذي يقول سمعنا وأطعنا، سمعنا وأطعنا، بد من الطاعة، فإذا كان النفاق يثبت ويزول الإيمان بمجرد الإعراض عن حكم الرسول وإرادة التحاكم إلى غيره، مع أن هذا ترك محض وقد يكون سببه قوة الشهوة، فكيف بالتنقص والسب ونحوه؟ وكان يتحدث عن مسألة السب. المراد هنا والشاهد من كلامه أن الإعراض وعدم الطاعة لا يكون من شأن المؤمن، بمعنى أنه ينفع عنه وصف الإيمان إذا ظهر منه ذلك، وإلا يكون منافقا باعتبار ظاهره. وقال في الفتاوى الجزء السابع صفحة 141 مؤصلا لهذه المسألة، مسألة التولي، ولذا قلت لك لابد من ذكرها في هذا المقام. بل قال رحمه الله تعالى: بل قد نفى الله الإيمان عمن قال بلسانه وقلبه إذا لم يعمل. هذا نص من كلام تيمية رحمه الله تعالى. بعض الدجاجلة من المرجئة اليوم وبين قوسين الجهمية يقولون تيمية يجعل العمل الظاهر من مكملات الإيمان مستحبة، ليس داخلا في مسمى الإيمان، وعجبا لهم يأتون بكلام تيمية لا أدري كيف يفهمونه، وهو قد نص بنصوص لا يمكن أن تؤول ولا أن إلا التحريف والتكذيب، أن يقال هذا كلام تيمية ولا رده فقط، أما أن تؤول وترد إلى أصول أخرى هذا لا يمكن. وهذا النص هنا قال ماذا؟ بل نفى الله، نفى يعني ليس بمؤمن، نفى الله الإيمان عمن قال بلسانه وقلبه اعتقد. اجتمع ماذا؟ أمران، اعتقاد القلب والقول باللسان، لكنه لم يعمل، نفى عنه الإيمان. كما قال تعالى: قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا، إلى قوله: إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون. فنفى الإيمان عمن سوى هؤلاء. وقال تعالى: ويقولون آمنا بالله وبالرسول وأطعنا ثم يتولى فريق منهم من بعد ذلك وما أولئك بالمؤمن. وما أولئك بالمؤمن نفى عنهم ماذا؟ الإيمان لوجود التولي. ويقولون آمنا بالله وبالرسول وأطعنا، قالوا كما هو الشأن في المنافقين، قالوا بألسنتهم والقلب الله أعلم بحاله، لكن تولوا بمعنى أعرضوا عن العمل. قال رحمه الله: والتولي هو التولي عن الطاعة، إذا فاتقوا الله وأطيعون. إذا تولى عن الطاعة ما حكمه؟ كما قال تعالى: ستدعون إلى قوم أولي بأس شديد تقاتلونهم أو يسلمون، فإن تطيعوا يؤتكم الله أجرا حسنا وإن تتولوا كما توليتم من قبل يعذبكم عذابا أليما. وقال تعالى: فلا صدق ولا صلى ولكن كذب وتولى. كذب وتولى ناقضان، تكذيب محله القلب وتولى محله الظاهر، هذا الأصل، وجمع بين أمرين. لا يشترط في الثاني الأول، صحيح، لا يشترط في التولي أو سائل النواقض أن يكون ماذا؟ أن يكون مكذبا. هذا هو دين الجهمية، اشتراط أو تقييد الكفر بالتكذيب، هذا عند الجهم بن الصفوان ليس عند أهل الإسلام. وقال تعالى: لا يصلها إلا الأشقى الذي كذب وتولى، جمع بين الأمرين، كذب وتولى. وكذلك قال موسى وهارون: إن قد أوحي إلينا أن العذاب على من كذب وتولى. فعلم أن التولي ليس هو التكذيب، وإلا صار من عاطف الشيء على نفسه، كذب وتولى، تولى هو التكذيب، لا قطعا ليس هو، لأن العرب لا تعطف الشيء على نفسه على مرادفه، كذبا ومينا، المين هو الكذب والكذب هو المين، هذا مستفحش يعني لا يقع فيه في القرآن البتة، بل حتى في كلام العرب الخلص. قال: فعلم أن التولي ليس هو التكذيب بل هو التولي عن الطاعة، فإن الناس عليهم أن يصدقوا الرسول فيما أخبر ويطيعوه فيما أمر، وضد التصديق التكذيب وضد الطاعة التولي، وكل منهما ناقض. فلهذا قال: فلا صدق ولا صلى ولكن كذب وتولى. وقد قال تعالى: ويقولون آمنا بالله وبالرسول وأطعنا ثم يتولى فريق منهم من بعد ذلك وما أولئك بالمؤمن. فنفى الإيمان عمن تولى عن العمل بهذا النص، نفى الإيمان عمن تولى أي أعرض عن العمل، فدل ذلك على أن الإيمان جزء لا يتجزأ من العمل ولا يسمى مؤمنا لانتفاء التوحيد، وإن كان قد أتى بالقول لا ينفعهم. وقال تعالى: إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله وإذا كانوا معه على أمر جامع لم يذهبوا حتى يستأذنوه. وقال: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم. ففي القرآن والسنة من نفي الإيمان عمن لم يأتي بالعمل مواضع كثيرة، نفي الإيمان عمن لم يأتي بالعمل مواضع كثيرة، كما نفى فيها الإيمان عن المنافق. وأما العالم بقلبه مع المعاداة والمخالفة الظاهرة فهذا لم يسمى قط مؤمنا، يعني إذا أظهر الكفر كما يقول الجهم وغيره يظهر المخالفة ويتلبس بعض النواقض ويسمى مؤمنا، لأنه لم يعتقد، لابد أن يعتقد، لابد أن يكذب بقلبه، هذا لا وجود له في القرآن. وعند الجهمية إذا كان العلم في قلبه فهو مؤمن كامل الإيمان، إيمانه كإيمان النبيين. ولو قال وعمل ماذا عسى أن يقول ويعمل، يعني من النواقض، ولا يتصور عندهم أن ينتفي عنه الإيمان إلا إذا زال ذلك العلم من قلبه، زال ذلك العلم من قلبه، فإذا زال حكم عليه بماذا؟ بانتفاء الإيمان، فليس له مقابل وضد إلا الكفر. وقال فيه الجزء السابع صفحة 221 والقرآن يبين أن إيمان القلب يستلزم العمل الظاهر بحسبه، بحسبه يقصد به ماذا؟ أجل أنت فما بحسبه بمعنى ماذا؟ أن العمل يجب لكن يشترط فيه القدرة، فقد ينتفي بعضه لعدم القدرة، وكذلك يشترط فيه الوقت. ولذلك يورد بعض المرجع على من أثبت أن الأعمال داخلة في مسمى الإيمان، يقول له رجل قال لا إله إلا الله في الحرب فمات مباشرة مؤمن أو لا؟ قل نعم مؤمن. طب ما عمل شيئا مطلقا، كيف حكمت بالإيمان وهو لم يعمل؟ قل له هنا الوقت شرط في ماذا؟ في ذلك، هذا عاجز، هذا يكون عاجزا، وإنما المراد من تمكن، فالعمل داخل في مسمى الإيمان مع التمكن، أسلم بعد طلوع الشمس ولم يصلي ولم يأتي رمضان ولم يأتي الحول على زكاته ولم يدخل الحج، ماذا يصنع؟ فمات قبل الظهر. مؤمن؟ قل نعم مؤمن لا أشكال في ذلك. طيب لم يعمل خيرا قط، قل قال لا إله إلا الله ويحتمل أنه سبح وقرأ القرآن، إذن المراد هنا ماذا؟ المراد أن يتمكن من العمل، إذن العمل داخل في مسمى الإيمان مع القدرة والتمكن. فإذا أورد عليك من المرجع أو الجهمية هذه الصورة قل نعم هو كذلك، هكذا يعتبر مؤمنا وسميه مؤمنا وبحسبه، كما نقول تارك الصلاة يعتبر كافرا وقبل شرعية الصلاة نعتبرهم ماذا؟ هم للصحابة رضي الله تعالى عنهم. إذن هذا متعلق به بالقدرة والإمكان، انتبه لهذا. ولذلك قال بحسبه، بحسبه يريد هذه الجزئية ابن تيمية رحمه تعالى، لا يريد أنه مختارا أن يفعل أو لا يفعل، لا. قال رحمه الله والقرآن يبين أن إيمان القلب يستلزم العمل الظاهر بحسبه، كقوله تعالى ويقولون آمنا بالله وبالرسول، ذكر هذه الآيات التي معنا، فنفى الإيمان عمن تولى عن طاعة الرسول، وأخبر أن المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم سمعوا وأطاعوا، فبين أن هذا من لوازم الإيمان، من لوازم الإيمان. وإذا انتفى اللازم انتفى الملزوم، هكذا عند ابن تيمية رحمه تعالى بخلاف بعض المعاصرين يقول هذا لازم ولا يرتب عليه أحكام اللازم، بل يبقى الملزوم كما هو مع التفاء اللازم، مع التفاء اللازم. ولذلك قال الشيخ محمد الوهاب رحمه تعالى في كشف الشبهات لا خلاف أن التوحيد لابد أن يكون بالقلب واللسان والعمل، لابد أن يكون بهذه الثلاث، فإن اختل شيء من هذا لم يكن الرجل مسلما بل يكون كافرا، فننفي عنه الإسلام وهو أولى من أن ننفي عنه وصف الإيمان، لأن نفي وصف الإيمان قد لا يستلزم نفي الإسلام، بل نقول هم يكن الرجل مسلما يعني من أصله. وكذلك قال التيمية في جامع المسائل الجزء السادس 28 فإن دين الله أن نعبده وحده لا شريك له، وهذا حقيقة قول لا إله إلا الله، وبه بعثت الرسل جميعها، ومن عبادته وحده ألا نشرك به ولا نتكبر عن أمره، هذا داخل في مفهوم الأصل الأول، داخل في مفهوم الأصل الأول، لا يتحقق الأصل الأول إلا بترك الشرك. لذلك قال أنهم لا يعبدون إلا الله وحده، ولا يتحقق هذا الأصل إلا بمجانبة الشرك. ولذلك قال وحده لا شريك له، وحده يعني منفردا جل وعلا. قال رحمه الله ومن عبادته وحده ألا نشرك به ولا نتكبر عن أمره، الثاني هو التولي. فإن الإسلام الذي في القلب لا يتم إلا بعمل الجوارح، نص الإسلام الذي في القلب لا يتم إلا بعمل الجوارح، وقال في الفتاوى الجزء العاشر صفحة 15. ولهذا كان رأس الإسلام شهادة أن لا إله إلا الله، وهي متضمنة عبادة الله وحده وترك عبادة ما سواه الذي هو الشرك. وهو الإسلام العام الذي لا يقبل الله من الأولين والآخرين دينا سواه، وهذا الذي ذكرناه مما يبين أن أصل الدين في الحقيقة هو الأمور الباطنة من العلوم والأعمال، وأن الأعمال الظاهرة لا تنفع بدونها، كل منهما مستلزم للآخر. الأعمال الظاهرة إذا خلت عن الإيمان الباطن فهو عمل المنافقين، ووجود الأعمال الباطنة من العلوم والأعمال دون عمل ظاهر وجوده كعدمه، لا فرق بينهما، دل على ذلك على أن ثم تلازم بين الظاهر والباطن. إذن هذه الآية مراد هنا من ذكرها أن يبين رحمه الله تعالى أن قول فاتقوا الله وأطيعون أن الطاعة يقابلها التولي، وإذا تولى ولم يتحقق بالطاعة حين انتفى عنده الأصلان، الأصل الأول والثاني. قال رحمه الله: فجعل الطاعة لله والرسول، وجعل الخشية والتقوى لله وحده في الآيات. وقال تعالى: ولو أنهم رضوا ما آتاهم الله ورسوله وقالوا حسبنا الله سيؤتينا الله من فضله ورسوله إنا إلى الله راغبون، فجعل الإيتاء لله ورسوله، كما قال تعالى: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، إذ كان الحلال ما حلله الله ورسوله ما حلله الله ورسوله، والحرام ما حرمه الله ورسوله، والدين ما شرعه الله ورسوله. وجعل الحسب لله وحده لأنه عبادة، والرغبة إلى الله وحده كما قال تعالى: قل حسبي الله عليه يتوكل المتوكلون، حسبي الله. وقال: فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. وقال: وإن يريدوا أن يخدعوك فإن حسبك الله. وقال: الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. فالله وحده هو حسب الرسول وجميع المؤمنين، بالقبض جميع المؤمنين، كما قال تعالى: يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين، أي هو وحده يكفيك، أي هو وحده يكفيك ويكفي من اتبعك. هذا معنى الآية عند جماهير السلف والخلف. وقوله ومن اتبعك معطوف على محل الكاف وهو منصوب أي محلا، يا أيها النبي حاسبك الكاف محل جر، لكنه حاسب هذا مصدر أضيف إلى المفعول حاسبك، حاسبك ومن اتبعك، يا أيها النبي حاسبك الله، الله هو الفاعل، والكاف في محل نصب، فقوله وهو منصوب أي محلا، كما تقول العرب حاسبك وزيدا درهم، درهم هذا فاعل، حاسبك ها حاسبك وزيدا، زيدا هذا منصوب لفظا معطوف على الكاف لأن في محل النصب، وما كان في محل النصب جاز اعتبار اللفظ واعتبار المحل. وقال الشاعر: فحسبك والضحاك سيف مهند. إذن هذا ما يتعلق بهذه الجملة، وهذا هو دين الإسلام الذي لا يقبل الله دينا غيره. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.